مثلا من الأشياء التي ترى بها كثير من الناس حتى أخواننا نزلوا من الجنة إشار مقيم أدخل المجلس فيقوم لي عن مجلسه لا يقوم لي لا يقوم لي عن مجلسه وهناك مكان واسع نفس الجواب احتراما لك فقط كان أقول الرسول يقول لا يقوم الرجل للرجل اسمع هاي كمان ضمن للسابقات لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا كل هذا نفاق الاجتماعي هذا حديث انزل الناس منازلهم اللي اوله انه تصدقت سيدة عائشة على رجل فقير بشيء قليل مرة واحد كان غني وتصدق عليه شيء اكثر هذا اول الحديث اذا هذا العمل غير وارد ايوه